انضمت قبل قليل اخوتي الكرام جميع الموجات العامله الى موجات البرنامج العام لاذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه. ننتقل بحضراتكم الان على الهواء مباشره الى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله فراه في منطقه العبدلي، حيث ننقل لحضراتكم وقائع خطبه وصلاه الجمعه. يتولى هذا النقل من تلك الرحاب الطاهره الزميل فراس كثو. علما بان اذان الظهر لهذا اليوم يحين باذن الله في تمام 11:25 دقيقه. اخي فراس الكلمه لك، تفضل. شكرا للزميل محمود الدروع من دار الاذاعه، واهلا ومرحبا بكم المستمعين الكرام لهذه الرحاب الطاهره لننقل لكم بعون الله تعالى ومشيئته خطبه وصلاه الجمعه لهذا اليوم من ايام هذا الشهر الكريم ربيع الاول. نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيد الاسلام وان يعيد الايمان على قلوبنا وعلى تشريعاتنا وفي حياتنا وفي كافه تفاصيل حياتنا ومسيرتنا في بيوتنا وفي اعمالنا يا رب العالمين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله تعالى من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، وفي رواية: ما لم يتعجل. فأكثروا من الصلاة والسلام على الحبيب محمد وتوجهوا إلى الله بالدعاء وأنتم موقنون بالإجابة. نبدأ أولى فقرة هذا النقل الكريم بحديث الجمعة لفضيلة الدكتور أشرف العمري من دائرة قاضي القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الرحمة المهداة للعالمين صاحب الوجه الأزهر والجبين الأنور، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالد والدينا وللمسلمين أجمعين الأحياء منهم والميتين. وبعد، عباد الله، يقول الله عز وجل في سورة البقرة بعد الآيات مباشرة التي آية الكرسي وما بعدها: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا. ويقول الله عز وجل كذلك: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء رضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل. هذه الآيات والإخوة تعطينا تصور وما بعدها عن العمل، وضرب مثل الإنفاق منهجا لهذا العمل ولقواعد العمل التي سنتحدث عنها. العمل الذي يقوم به المسلم ليصل به إلى النفع المطلوب لا بد فيه من ثلاثة شروط عامة: في الأول أن يترافق هذا العمل مع الشرع، وأن يكون هذا العمل مستمر بالجملة، لا يتنكد الإنسان في نهاية الطريق، أن يستمر بالعمل إلى الوفاة. ثم بعد ذلك سلامة القلب والنية، أن يكون خالصا لوجه الله تعالى. وقد ضرب الله لهذه القواعد أمثلة في كتاب الله عز وجل في الآيات التي ذكرناها. هذه القواعد يا إخوة كما يلي: أولا، لابد أن يكون العمل في سبيل الله وخالصا، وأن لا يتبع المرء هذا العمل منا ولا أذى. لا يكفي إخلاص النية لله، ولكن بهمنا بعد ذلك النتائج والثمرات، أن الشخص المتحدث أو المنفق. والله عز وجل جعل الأذى كالرياء، وهذه القاعدة المهمة لم يغفل عنها كثير من الناس. البعض يقدم العمل خالص لوجه الله ابتداء، ثم يتبعه منا وأذى، يظن أنه أخف في الجرم من مسألة الرياء. ولكن بنص كتاب الله عز وجل، الله جعل الأذى كالرياء في النتيجة وفي المحصلة النهائية. ثم القاعدة المهمة، الله عز وجل يقول: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. إنسان يقدم مال، صدقة، زكاة، فكرة، عمل، مجهود، أي شيء، كل هذا يقاس على المال. ربنا جعل قاعدة مهمة في الأفضلية: لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لازم نقدم أفضل ما لدينا وأجود ما نملك، لا نأتي الخبيث والرضيع والرديء أن نقدمه للناس. ربنا نقول: لستم بآخذيه، نحن لا نقبله لأنفسنا، فكيف نقبله للغير؟ قال: إلا أن تغمضوا فيه. كيف تغمضوا فيه؟ يعني على سبيل المثال، كأنك إذا أردت أن تقتضي حقا من آخر وقد أعطيته أجود ما عندك، فأراد أن يؤدي لك فجاءك بالرديء، لن تقبله إلا أن تحط من قيمته لتزيد في المقدار حتى يساوي زيادة المقدار وضاعت النوعية. وهذا الحال الذي نحن نتحدث عنه: إلا أن تغمضوا فيه. يا إخوة، بعد كل ذلك، هذه القواعد مهمة جدا في الحياة، والله عز وجل قد أرشدنا إليها. والمهم الآية التي جاءت بعد ذلك: عكس هذه الأمور ما الذي سيحصل؟ الله عز وجل جاء لنا بصورة بيانية رائعة ماتعة لكل من يقرأها. هذه الصورة لم تأتي بشكل تهديد مباشر، أنك إن خالفت كذا وكذا فستكون النتيجة كذا، لا، وإنما وضع لنا صورة واقعية وذهنية تؤدي بكل واحد منا أن يتفكر بالنتيجة. في الآية التي يقول الله عز وجل فيها: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات؟ لحظة يا إخوة، سؤال يتوجه لكل شخص بعد هذه المنظومة من القواعد في المعاملة. ربنا بيقول: أيود كل واحد فينا أن تكون له جنة، مزرعة، بستان، هذا فيه من الثمرات والأشجار الكثير، تجري من تحتها الأنهار، وأصابه الكبر. ركز أخي المسلم في الصورة البيانية هنا. إذا أنت تعيش في هذه الجنة المثمرة التي أمضيت شبابك في بنائها وتجويدها، فلما أصابك الكبر، بلغت من العمر عتية، ضعفت الهمة وضعفت المقدرة، وقد أعذر الله إليك فيما بقي من العمر، أصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. إذن عندنا ثلاث مشاهد: جنة فيها كل الخيرات والنعم، ولدينا صاحب لهذه الجنة رجل كبير في العمر ولكن له ذرية ضعفاء، يعني صغار لا يستطيعون أن يعتمدوا على أنفسهم، يعتمدون بعد الله على أبيهم وعلى هذه الجنة في الإنفاق وفي الخيرات. لاحظوا هذه الصورة البيانية: أيود أحدنا أن تكون له هذه المنظومة؟ ثم ماذا يحدث؟ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كل لهذا الموجود الإنسان مقبل على الآخرة، أبقى لأولاده الصغار ولزوجاته ولذريته أبقى لهم هذا المال اعتمد عليه بعده، ويريد أن يموت وهو مطمئن على هذه الذرية الضعيفة. في لحظة الضعف جاء إعصار فيه نار فاحتاقت كل هذه الجنة وكل هذه الخيرات. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. هذا المثال وهذه الصورة أراد الله عز وجل أن يقرب المعنى إلينا. هذه الأوامر التي جاءت في الآيات السابقة من الإنفاق والعمل الجيد وأن لا نتبعه منًا ولا أذى وأن نبتعد عن الرياء وأن لا نتيمم الخبيث منه ننفق، إذا لم نفعل هذه المنظومة كما أمر الله يكون حالنا كحال هذا الرجل الكبير الذي كانت له هذه الجنة وفي لحظة حاجته إليها جاءها إعصار فيه نار فاحترقت. الآن لا يوجد وقت للتعويض، هذه هي المشكلة، لأنه لو حدثت المصيبة وهو في الشباب في مقتبل العمر بيكون عنده فرصة للتعويض. الآن لا يوجد فرصة للتعويض، ما في فرصة للتعويض نهائياً، لأنه الآن على مشارف الآخرة. وإن مات فأولاده لا مكنة لهم ولا قوة ولا مال لأن يبدأوا يستثمروا من جديد بهذه الخيرات وهذه الجنات التي فقدت. والذي يلفت الانتباه يا أخوة مع تطور العلم، هذه الصورة التشبيهية التي ذكرها الله بإعصار فيه نار، إحنا بنعرف الناس بيعرفوا الإعصار إذا بيتخيل إلينا الموضوع في برد شديد وفي أمطار، لكن دمجت فكرة الإعصار مع النار، وهذه قد استغربها العلماء، كيف إعصار فيه نار؟ حتى أن العلماء المحدثين لم يتخيلوا ولم يتصوروا هذا الموضوع لأنه نادر الحدوث على الأرض لشدة خطورته ولصعوبته الكبيرة على البنية الموجودة من الثمر والشجر، نادرت الحدوث ولكنها صعبة. لكن تخيلوا من العلماء في عام 2013 فقط صوروا هذه المشاهد حية، وأي واحد يرجع فينا للبيت يقرأ ممكن يشاهد على مواقع الشبكة العنكبوتية إعصار فيه نار، نشوف المشهد، تجتمع الإعصار في منطقة فيها حريق من شدة الحرارة، فبيكون قطره في أشد الحالات ربما يتجاوز 10 أمتار النار، وترتفع في السماء 300 متر تقريبا. هذه لا تمر على شيء إلا أحرقته ودمرته، الإعصار العادي بحطم، لكن هذا الإعصار يحطم ويحرق، وبالتالي بتكون النتيجة مهولة. يقول العلماء المتخصصين في ثواني أو دقائق آلاف الأمتار المربعة تحترق وكأنها لم تكن موجودة، وهذا من الإعجاز العلمي في كتاب الله عز وجل. حتى لما نقرأ الصورة إن خالفنا أمر الله كيف تكون التشبيه؟ نتصور هذا المثال، وإذا شاهدناه بالعين المجردة فربما تكون القناعة لدينا أكبر والعظة أعمق، حتى يكون لدينا التزام أكثر لما أمر الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن لا نكون من المراقين ولا من الذين يتبعون ما يقدمون من ولا أذى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك أجمعين. قدمنا فضيلة الدكتور أشرف العمري حديث الجمعة الديني من رحلة مسجد الشهيد الملك المؤسس في عاصمة عمان. يقول عليه الصلاة والسلام: اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. إلى أن يحين موعد أذان الظهر عند 11:25 يرد علينا فضيلة القارئ الشيخ معروف الشريف ما يتيسر له من كتاب الله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان. Thank you. اطلع علينا. قال الشيخ معروف الشريف: ما تيسر من سورة القصص حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها. نرفع الآن أذان الظهر. الله أكبر، الله أكبر، الله اللهم صل وسلم وبارك على نبي وآله الطيبين الطاهرين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يحتفل المسلمون في هذه الأيام بمولد المصطفى عليه الصلاة والسلام، ويقيمون الشعائر الدينية احتفالا وابتهاجا بمولده وقدومه صلى الله عليه وسلم، حيث أظهر الله تعالى على يديه وببركته نور الحق وأظهره على الدين كله ولو كره المشركون. كان الناس كما نحن في هذه الأيام يأكل بعضهم بعضا، القوي يأكل الضعيف ويأخذ حقه، والضعيف لا يجد من يلجأ إليه ويأخذ له بحقه، حتى أتى الله سبحانه وتعالى بهذا الشرع الكريم فيه ميزان العدل والصدق والمعروف، حيث أن المسلمين اليوم يعرفون كل ما له وما عليه، ولا يجرؤ أحد على عمل أمر إلا وهو يعلم إن كان إلا هذا حلال أو حرام. والدنيا يحتسون عليها ويتركونها لمن بعدهم، حلالها حساب وحرامها عقاب وآخرها فناء. نسأل الله تعالى أن يغسرنا بعيوبنا وأن نقوينا على طاعة ربنا سبحانه وتعالى وعلى إقامة شرعه، وأن نكون ممن يتبعون القول يستمعون القول فيتبعون أحسنه. في هذه الأيام المباركة ظهر الحق المبين وظهر الشرع الإسلامي لينير هذه الحياة وليعطي الناس كل ما له من حقوق ويبين لهم ما عليه من واجبات. أيام مباركة يحتفل بها المسلمون ابتهاجا بمولده صلى الله عليه وسلم بالعمل الصالح والذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم والأناشيد التي تعبر عن فرحتهم بمقدمه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على النبي وآله ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. في هذه اللحظات الإيمانية المباركة أرى فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس يصعد درجات المنبر ليقدم لنا خطبة الجمعة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله نستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالوحدانية والربوبية، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، من التجأ إلى ركنه عز ومن لاذ إلى غير جنابه ذل. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله ولزوم أمره، وأحذركم ونفسي المقصرة من عصيانه ومخالفة أمره. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر الموحدين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الآية. اليوم حديثنا هو مفصل من مفاصل الإسلام. قضيتنا اليوم هي بصمة وراثية للأمة المحمدية. حديثنا اليوم هو عنوان في حياة النبي الأكرم. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. التعامل. العلماء قسموا التعاملات إلى شعائر عبادية، هي العبادات صلاة صيام زكاة حج، وإلى شعائر تعاملية. لا بد أن تكون العبادات مخرجة لتعاملات، بمعنى أن المصلي، الصائم، المزكي، المعتمر، الحاج، الذاكر لربه، لا بد أن يكون له بصمة محمدية في سلوكه، أن يكون له عنوان في الأدب المحمدي، أن يكون له ثقافة في حق كلامه بل وصمته وسيره وسلوكه وحديثه وتعامله. إذا دخل إلى بيته كان محمديا في سلوكه مع زوجه وأولاده، إذا ذهب إلى عمله كان محمديا في أخلاقه وسلوكه وتعاملاته مع رفاقه، إذا ساق سيارته في الشارع كان محمديا في سلوكه وتعامله وسيره. اليوم الذي يذهب إلى الغرب يرى هناك إسلاما بأخلاق، قوانين، عدالة، كرامة إنسانية، أخلاق بشرية، لا ترى في شوارعهم شيئا يسيء إلى نظرك، لا تسمع زامور سيارات وكأننا في أعراس. أولئك أخذوا منا منهج الإسلام، ولكن ينقصهم قول لا إله إلا الله. لذلك قال الإمام الغزالي رحمه الله المصري المتأخر عندما ذهب إلى أوروبا ثم رجع، أنا لا أريد أن أتحدث اليوم بسوداوية، ولكن يعتصر القلب أن نكون مسلمين وينقصنا أخلاق، يعتصر القلب أن محاكمنا الشرعية والنظامية تزداد، يسيء إلينا أن حماية الأسرة أصبحت في كل جبل وشارع ومكان، يغضبك أن تصل إلى باب محكمة فتجد شهود زور على بابها وكلنا نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، تستاء عندما ترى جيران عند المحافظ لأن ولدا صغيرا اعتدى على آخر فأصبحت قضية عشائرية. يسيء إلينا هذه التصرفات ونحن منسوبون إلى نبينا محمد صاحب الأخلاق الشريفة الذي نزل عن منبره ليعلن حقوق الطفل. رأى الحسين عليه السلام وهو يدخل إلى مسجده وعمره لم يتجاوز 3 سنوات وكان يرتدي ثوبا طويلا فيقع فيه. اليوم نحتاج إلى أخلاق النبوة، نحتاج يحتاج أن نتحدث عن حقوق الطفل عند الإسلام والمسلمين. فترك المنبر والخطبة والحديث على جلالة القدر، ثم نزل لأنه أشفق على طفل يقع، فحمل الحسين ثم صعد به إلى المنبر وأجلسه، ثم أتم النبي صلى الله عليه وآله خطبته اليوم. نحتاج أن نتحدث في مفاصل الأخلاق. الذي يصلي اليوم وهو عاق لوالديه، أي صلاة تلك التي يتحدث عنها؟ الذي لا ينفق على والديه، مع المحكم يرفع على دعوة نفق والديه. اليوم نريد أن تتكلل صلواتنا وصيامنا وحجنا بالأخلاق النورانية التي تجعل غير المسلمين ينظرون إلى صورة مشرقة، كما كان سلفنا الذين فتحت وفتحوا الدنيا دون قتال ولا حرب، إنما لأخلاق التجار هنالك. اليوم حديث الأخلاق الذي يريد أن يكون مقربا من المصطفى صلى الله عليه وعلى آله، أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، اللي بتفنن في الأخلاق، بتفنن في الأدب، الذي لا يعرف لسانه إلا طيب الكلام، ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء. الصلاة تعلمنا أن نتأدب باللسان. أتدرون من المفلس؟ هذا الحديث خلنا في الصف الأول، وكلنا حافظينه، وكل أربع خمس جمع بنعيده، سواء الخطيب ولا المستمعين. من أين الإشكالية اليوم؟ الإشكالية أن كثيرا من قلوبنا اليوم لم تعي إلى معاني التطبيق الصحيح للتعاملات والأخلاق في الحياة. الذي لا يعرف من القرآن إلا وضربهم، تفنن في هذه الآية، ما بقي إلا أن يجعل لها برواز في بيته، لأنه عرف من هذا القرآن جزئية وفصلها عن واقعه. التطبيق النبوي لها لا يضرب بخياركم. حالات الطلاق التي تزداد اليوم في مجتمعاتنا الإسلامية هي تحتاج إلى ضبط للنفس. أوصل يا رسول الله، قال لا تغلط، هذا أدب وخلق، هذا أدب وخلق، يمنع المشاكل، يمنع الشجار، يمنع الإساءة للجار. لا زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذن اليوم لابد أن نأخذ الإسلام بكليته، بمعانيه، بأخلاقه، بتعاملاته. النبي عليه الصلاة والسلام يسير في شارع حتى وصلت رحمته أجلكم الله إلى الحيوانات، فإذا بجمل يأتي إلى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله مشتكيا من صاحبه أنه يحمله فوق طاقته، أين محمد من اليوم؟ ليتحدث عن حقوق العمال، ليتحدث عن لقمة الحلال، ليتحدث عن أخلاق الوظيفة العامة، ليتحدث عن أخلاق المسجد، ليتحدث عن أخلاق العلاقات الأسرية، ليتحدث وليتحدث لينتج أمة حضارية مدنية ينظر إليها العالم ببصمة وراثية خاصة. فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لمن هذا الجمل، يحدثوننا عن حقوق الحيوان، النبي عليه الصلاة والسلام أسس لحقوق الإنسان، هو أول من وضع ميثاقا لحقوق الإنسان، طالب بالعدالة والكرامة. متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، بنى جيلا صحابيا تأخذه العزة عزيزا غنيا حضاريا دعويا إيمانيا عقديا، حتى يكون المسلم مكللا بالنورانية الربانية. العالم اليوم لا يرى صلاتنا، وزوجاتنا اليوم لا تفتر كثيرا بصيامنا وزكاتنا وعطائنا. أطفالنا وأولادنا اليوم يحتاجون أن يروا منا تعاملا إسلاميا صحيحا. لذلك جاء رجل إلى سيدنا عمر رضي الله عنه يريد أن يشهد شهادة يوم اللي ما بيعجب أخذ عشر. الأصل في الشهادة أن يكون عدل. سيدنا عمر قاضي، فقال له: أتعرف هذا الشاهد اللي جبته؟ الشاهد اللي جبته تعرفه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. شو مقاييس سيدنا عمر رضي الله عنه؟ ما قالوش قديش بصلي ركعة في اليوم، مع أن هذه أمر مهم وركن الإسلام، ولكن إشكاليتنا في انفصام الشخصية بين الشعائر والتعاملات. بنطلع من الجامع من السيارات أجلكم الله نفايات وزبان، وين خطبة الجمعة راحت؟ وين النبي عليه الصلاة والسلام كان لطيفا؟ وين النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلمنا أن لا نرفع الأصوات؟ وين النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لا تمنع أختك من الميراث؟ إذن عندي شعائر وصلوات وجوامعنا الحمد لله ممتلئة كويس، ولكن نريد أن نتم الصورة وتنعكس هذه الشعائر على تعاملاتنا مع الناس. لما واحد يشوفكم ما شاء الله هذا فلان ملتزم، فلان ما شاء الله ملتزم. قال له: أجاورته. الميزان الأول. عمرك كنت جار له؟ لأن الجيرة بتبين الإنسان وبتكشف الإنسان الكويس من اللي لا. قال: لا يا أمير المؤمنين. أي واحد. قال له: أسافرت معه؟ عمر قرأت معه سفر بعيد شوي، لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال: لا يا أمير المؤمنين. بل هو الاثنين. الثالث وهي اللي اليوم فعلا مهم عنه. قال: عملته بالدينار والدرهم؟ أخذت لك ديني منه أو داينته؟ عمرك داينت منه أو داينته؟ عمره كان عنده محل تجاري ورحت اشتريت منه وقال لك: هذا إنتاج إيطالي 100%، هاي صناعة ممتازة. ولما روحت الأواعي أو الغسل راحت. هيك سيدنا عمر بده يقول لنا اليوم. قال: والله ما عرفت الرجل حقا. أنت ما عرفته. وأعطى عنا إشارة. قال: فلعلك، يعني شو بده يقول، أنت قست مقياس وأنا قس مقياس آخر. قال: فلعلك رأيته في المسجد يزيد من الركعات. إذن سيدنا عمر بدي يقول له أن الأصل في المقاييس اليوم هي مقاييس التعاملات التي هي منطبعة من مقاييس العبادات. لعلك عملته يا شيخ. من هي كرامية اليوم؟ التعامل المالي اليوم اللي واقعين فيه، ما هي نوع حكومية، مش مشكلة على الدولة. لف فيها زي ما بدك، خربها زي ما بدك، طلع أولادك فيها رحلة زي ما بدك. ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة. المال العام هذا تعامل في المصاري، هو فقير ما شاء الله عليه، لما يغتني بتغير تعامل. مكان صاحب منصب صار صاحب منصب، تغير تعامله. إذن اليوم لا أريد أن أطيل، مفاصل وجزئيات الحديث في التعامل طويلة. اليوم الإسلام يحتاج منا أن نرى ونري نبينا صلى الله عليه وعلى آله ما يفرحه من تعاملاتنا في البيوت مع الأطفال، في الشوارع، في المساجد. أخلاق الإسلام جزئيات تدخل في كل شيء في حياتنا. نسأل الحق سبحانه وتعالى أن يتممنا ويتممكم بمكارم الأخلاق، وأن يربطنا بنبينا صلى الله عليه وعلى آله الذي قال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله. الحمد لله كما أمر، الصلاة والسلام على خير البشر سيدنا وإمامنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن الله قد أمركم بأمر بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بكم حيث الطال. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، واصرف عنا شر ما قضيت، وبارك لنا فيما رزقت وأعطيت. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شافيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا غائبا إلا سالما لأهله رددته. اللهم لا واصل المقطعين أوصلنا إليه، سدت الطرق إلا طريقك، والسبل إلا سبيلك، لا منجى لنا إلا بك وإليك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا والحاضرين وأمة النبي أجمعين صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات، تقر بها العيون والأنفس يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين، واجمعنا على مكارم الأخلاق أجمعين بفضلك ومنك يا عزيز يا كريم. اللهم احفظ هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم عبدك عبد الله الثاني بن الحسين، خذ بناصية العمل بكتابك وسنة نبيك، عن الحق حقا وارزقه اتباعه، والباطل باطلا وارزقه اجتنابه، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. اذكر الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا الحمد لله رب العالمين الرحمن.

سمع الله لمن حمده. السلام ومنك السلام تباركت وتعالي في هذا الجلال والإكرام. اللهم أعدنا دوما على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد يا رب العالمين. وهكذا إخوة الإيمان المستمعين الكرام قلنا لكم بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية عبر أثير الإذاعة الأردنية وإذاعة القرآن الكريم بموجاته العاملة شعائر خطبة وصلاة الجمعة. نسأل الله تعالى لنا ولكم القبول وأن يعيد علينا هذه الأيام المباركة وأن يقدرنا دوما على قراءته وذكره وحسن عبادته. نشكر الأخوة الزملاء الكرام الذين ساهموا معنا في هذا النقل المبارك: إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، خالد الجامر ومحمد شموط من الهندسة الإذاعية، ومحمد